قال الإمام النسائي رحمه الله: باب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق قال: أخبرنا معاذ بن معاذ عن سفيان بن سعيد قال: وأخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا وكيع وعبد الرزاق عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زازان عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض النسخ: باب التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام والتسليم لا فرق بينهما، إلا أن التسليم مصدر والسلام اسم مصدر، البيان والتبيين والبلاغ والتبليغ، فإن التسليم مصدر سلم، والسلام اسم مصدر البيان والتبيين. والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام هو أيضا مثل الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يصلى ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والملائكة تبلغ الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا جاء في حديث آخر، ذكر النسائي هذا الحديث في السلام، وجاء في حديث آخر فيه ذكر الصلاة، وأن ذلك يبلغه عليه الصلاة والسلام، ولو كان الإنسان يصلي في مكان بعيد أو يسلم في مكان بعيد، ولو كان في أماكن من أقصى الأرض، فإن الملائكة الموكلة لنقل ذلك توصل الصلاة والسلام إلى الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد ورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام، يبلغوني من أمة السلام. إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. هذا الحديث يدل على عظم شأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن المصلي المسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حصل منه ذلك في أي مكان من الأرض، فإن الملائكة السياحين يبلغون ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه التنبيه إلى كثرة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وأن الملائكة تبلغ ذلك إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وفيه بيان عظم منزلة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو ما أكرمه الله عز وجل به من أمر المؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه، وأن الملائكة تبلغه ذلك السلام عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام من حقه على أمته أن يصلوا ويسلموا عليه عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى بعثه رحمة للعالمين، بعثه بالنور والهدى والحق الذي من سار عليه وصل إلى الجنة وانتهى إلى العاقبة الحسنة. فمن حقه عليه الصلاة والسلام على أمته أن يصلوا ويسلموا عليه عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء حديث كثيرة تدل على فضل الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وفيها الحث على الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه الدلالة على أن الإنسان يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه والملائكة تبلغ ذلك إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن حق الرسول عليه الصلاة والسلام على أمته أن يصلي ويسلم عليه وأن يكثر من ذلك، لأن الله تعالى ساق على يديه لهم نعمة عظيمة وهي نعمة الإسلام، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور التي هي أجل النعم وأفضل النعم وخير النعم. فمن حقه عليه الصلاة والسلام على أمته وقد ساق الله تعالى على يديه هذه النعمة العظيمة أن يحبوه محبة تفوق محبة أي مخلوق، ولو كان الأب والأم والابن والبنت والصديق والقريب وسائر الناس، لأن النعمة التي ساقها الله على يديه لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة، نعمة الإسلام، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لأن الوالدين لهم فضل على الوالد وهما سبب وجوده وحقهم عليه عظيم، وقد قرن الله تعالى حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى. لكن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون أعظم من محبة الوالدين ومحبة الأولاد والأصدقاء والأقرباء والناس أجمعين، لأن كل من أفتى إليك نعمة من البشر وكل من حصل منه إحسان إليك فإنه لا يداني ولا يقارب الإحسان الذي حصل لك على يدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو الخروج من الظلمات إلى النور والهداية إلى الصراط المستقيم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين، يعني معناه أنهم يسيحون في الأرض وينتشرون فيها، يأخذون الصلاة والسلام عليه فيبلغونها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. إن لله ملائكة سياحين في الأرض، مهمتهم أن يسمعوا الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام فيبلغوا ذلك إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا أيضا فيه الإيمان بالملائكة، يدل أيضا على الإيمان بالملائكة، وأن الملائكة موكلون بأعمال من أعمالهم أو من أعمال بعضهم. هذا الانتشار الذي يكون في الأرض لتبليغ الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام السلام الذي يسلم عليه من أي مكان من الأرض، فإن ذلك يبلغ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فالملائكة الإيمان بهم من أصول الإيمان الستة التي بينها عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. فيؤمن الإنسان بالملائكة وأنهم خلق من خلق الله، وأن الله تعالى وكل إليهم أعمالا يقومون بها، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ففيهم الموكلون بنقل الصلاة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيهم الموكلون بالوحي، وفيهم موكل بالقطر، وفيهم موكل بالموت، وفيهم موكل بالجبال، وفيهم موكل بالجنة، وفيهم موكل بالنار، وفيهم موكل بالحفظ، والموكل بالكتابة. أعمال كثيرة جاءت في الكتاب والسنة هي من أعمال الملائكة، فيؤمن العبد بكل ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من ذكر الملائكة وذكر الأعمال التي أنيطت بهم والتي يقومون بها امتثالا لأمر الله عز وجل، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا الحديث من جملة الأحاديث الكثيرة الدالة على الإيمان بالملائكة، وأن لهم أعمالا جاء بيانها وإيضاحها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على أن الحديث يدلنا على أن الإنسان سلامه يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من كل مكان، ولو كان من أقصى الأرض، ولا يكون السلام عند القبر خاصة عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه يكون من كل مكان. الإنسان يصلي ويسلم عليه والملائكة تبلغ ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا إنما يفعله بعض الناس من أنهم إذا رأوا أحدا قدم إلى المدينة أو اتجه إلى المدينة يقول له سلم لي على الرسول عليه الصلاة والسلام أو أبلغ سلامي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا غير مشروع, هذا ما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الذي جاءت به السنة أن الإنسان يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في أي مكان من الأرض. وهذا الحديث يدل على أن الملائكة تبلغ السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني أن الإنسان يصلي من أي مكان ويسلم من أي مكان على الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك يبلغ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. والجمع بين الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأفضل, لأن الله تعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا يعني ذكر الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويسلم عليه جميعا, فلا يصلي عليه فقط ولا يسلم عليه فقط, وإنما يجمع بين الصلاة والسلام عليه كما أمر الله تعالى بذلك في كتابه العزيز بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام عند ذكره, عندما يأتي ذكره يقول سامع ذكره أو الذي مر بذكره يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام, فلا يأتي بالصلاة وحدها أو بالسلام وحده, فلا يقول عليه السلام فقط ولا يقول صلى الله عليه فقط, وإنما يقول صلى الله عليه وسلم أو يقول عليه الصلاة والسلام. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحكم البغدادي الوراق أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. أخبرنا معاذ بن معاذ العنبري البصري وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان بن سعيد هو الثوري, سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي وهو ثقة ثبت حجة إمام وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهو وصف رفيع من أعلى صيغ التعديل وأرفعها, وهو فقيه محدث حجة إمام ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأخبرنا محمود بن غيلان ثم قال النسائي حاء وأخبرنا, وحاء هذه أتابها للتحول علامة على التحول من إسناد إلى إسناد, لأن النسائي رحمه الله لما ذكر الإسناد عن شيخه عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق عن معاذ بن معاذ عن سفيان بن سعيد تحول إلى إسناد آخر فقال حاوى أخبرنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان المروزي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود لم يخرج له شيئا. حدثنا وكيع وعبد الرزاق وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي وثقة مصنف ثقة حافظ مصنف أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وعبد الرزاق هو بن همام الصنعاني وهو ثقة مصنف صاحب كتاب المصنف وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهو من جملة الذين وصفوا بالتشيع, لكن تشيعه أنه كان يقدم عليا على عثمان في الفضل، وهذه مسألة خلافية بين أهل السنة. جمهورهم على أن عثمان أفضل، وجاء عن بعضهم وهم قليلون منهم عبد الرزاق وعبد الرحمن بن أبي حاتم والأعمش وابن خزيمة قالوا إن عليا أفضل، وهذا التفضيل وهذا التقديم إنما هو بالفضل وليس بالخلافة، لأن الخلافة متفق العلماء متفقون على أن عثمان أولى بالخلافة لأن الصحابة تقدموه، ومن اعترض على تقديمه تقديم غيره عليه تقديمه أي تقديم عثمان ورأى أن غيره أولى منه فقد اعترض على فعل الصحابة الذين هم أعلم والذين هم أدرى وهم أخبر. ولهذا جاء عن بعض العلماء من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر العقيدة الواسطية أن تقديم علي على عثمان في الفضل هذه مسألة خلافية بين أهل السنة لا يبدع من يقول بها، وإنما الذي يبدع من قال به هو التقديم في الخلافة وأنه أولى منه بالخلافة، لأن معناه إنكار الذي فعله الصحابة وأن الصحابة عملوا أمرا غير صحيح، فمن رأى أنه أولى منه بالخلافة فهذا هو الذي يبدع. أما من رأى أنه أولى أنه أفضل منه وليس أولى منه بالخلافة فهذا قول قال به بعض أهل السنة ومنهم عبد الرزاق الذي معنا، وهذا لا يؤثر ولا يقدح في الرجل، لا يقدح في الرجل، لأنه كما هو معلوم يجوز أن يولى المفضول مع وجود الفاضل. كون عثمان كون علي أفضل من عثمان ومع ذلك قدم عثمان على علي في رأي هؤلاء معلوم أن المفضول قد يولى مع وجود الفاضل، وليس بلازم أن يكون كل من ولي أفضل من ولي عليه. ومن المعلوم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه ولي على الجيش الثلاثة وفيهم أبو بكر وعمر، وهذا لا يدل الولاية لا تدل على التفضيل. فالذين قالوا بأن علي أفضل لا يقولون بأنه أولى من الخلافة، بل يقولون هو إن كان عثمان أولى بالخلافة فإنه قد يولى المقبول مع وجود الفاضل على اعتبار أن علي أفضل عندهم. لكن المعروف المشهور عند أهل السنة تقديم عثمان على علي، وهذا هو الذي كان معروفا عند الصحابة، وكانوا كما جاء عن ابن عمر في الحديث المتفق على الحديث الذي في البخاري يقول كنا نخير ورسول الله نخير بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. فهذا التفضيل الذي كان بين الصحابة يدل على أن عثمان أفضل من علي رضي الله تعالى عن الجميع. عن سفيان وهو بن سعيد بن مسروق الثوري الذي تقدم في الإسناد الذي قبل هذا. عن عبد الله بن السائب. عن عبد الله بن السائب يعني سفيان في الإسنادين، لأن الإسنادين يلتقيان عند سفيان. الإسنادين إسناد محمود بن غيلان الثاني وإسناد عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق الإسناد الأول. في الإسناد الأول يلتقيان عند سفيان الثوري. عن عبد الله بن السائب الكندي وهو ثقة خرج حديثه مسلم والنسائي. عن زازان. عن زازان الكندي. عن زازان الكندي وهو صدوق خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد المهاجرين الأولين هاجر الهجرتين ومن علماء الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال فضل التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت قال حدثنا ثابت أنه قال قدم علينا سليمان مولى الحسن بن علي زمن الحجاج فحدثنا عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى في وجهه وقلنا إنا لنرى البشرى في وجهه فقال إنه أتاني الملك فقال يا محمد إن ربك يقول أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرا. ثم أرد النسائي هذه الترجمة هي فضل التسليم على الرسول صلى الله عليه وسلم. فضل التسليم على النبي. فضل التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة معقودة لبيان فضل الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وأن صاحبها يؤجر عليها بحيث تكون صلاته بعشر وتسليمه بعشر فهو فيصلي الله عليه بصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة يصلي عليه بها عشرة ويسلم عليه بتسليمه على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة يسلم عليه بها عشرة. وقد أورد النسائي حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليهم أي على جماعة من أصحابه وفي وجهه البشرى يعني يظهر على وجهه البشر والصروخ فعرفوا ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام وسألوه فقالوا إننا نرى في وجهك البشرى فقال عليه الصلاة والسلام إنه أتاني الملك قال أما يرضيك قال إن الله عز وجل قال يا محمد أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرة أتاني الملك فقال يا محمد إن ربك يقول أتاني الملك فقال يا محمد إن ربك يقول أما يرضيك أن من صلى عليك واحدة صليت عليه أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرة ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرة. فهذا دال على فضل الصلاة عليه وفضل التسليم عليه صلى الله عليه وسلم وأن صاحبه يثيبه صاحب ذلك أو فاعل ذلك يثيبه الله عز وجل بأن يصلي عليه. ومن المعلوم أن صلاة الله عز وجل على رسوله ثناؤه عليه وكذلك صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى فأما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرة ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرة. فهذا واضح الدلالة على أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يثيبه الله تعالى بهذا الثواب والحسنة بعشر أمثالها. فالصلاة بعشر صلوات والتسليم بعشر تسليمات لأن الله يسلم عليه عشرة كما سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم واحدة. وقد جاء مثل ذلك في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فهو دال على ما دل عليه هذا الحديث الذي معنا هذا الحديث الذي رواه النسائي مثله ما جاء في صحيح مسلم في بيان فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء حديث عديدة جمعها الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري عند شرح حديث الصلاة على الرسول الصلاة الإبراهيمية ذكر أو جمع الأحاديث التي هي صحيحة أو حسنة وقال بعد أن ذكرها إن هناك حديث كثيرة منها ما هو موضوع ومنها ما هو ضعيف وفيه ما صح وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يغني ويكفي عما ليس بصحيح. وكثير من الأحاديث التي تروى وتأتي في الكتب التي تجمع بين كل ما هب ودب يأتون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الأمر كما قال الحافظ بن حجر في الأحاديث الصحيحة ما يغني ويكفي عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ومن الأحاديث الصحيحة في ذلك الدالة على فضل الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة, إن أولى الناس بي ويوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي, البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وذكر حديث, ذكر الحافظ بن حجر حديث عديدة, منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن. والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك يكفي ويغني, ولا حاجة إلى الأخذ بالأحاديث الضعيفة أو التمسك بالأحاديث الضعيفة, فإن الأخذ بما ثبت وصح يغني ويكفي عما لم يثبت ولم يصح. يقول أبو طلحة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليهم وفي وجهه البشرى, يعني أنه مسرور يظهر عليه السرور, وذلك لما ظهر على وجهه من ذلك. فسألوه عن هذا الذي ظهر على وجهه فأخبرهم وأنه قد فرح وسر بهذا الخبر الذي جاء به الملك من الله عز وجل, وهو أن الله عز وجل يقول أما يريك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرة, ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرة. فهذا فيه الحث على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم, وبيان فضل الصلاة على الرسول والسلام عليه صلى الله عليه وسلم, وأن الحسنة في عشر أمثالها. أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج, وإسحاق بن منصور الكوسج المروزي, الكوسج لقب والمروزي, وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود, ومثل محمود بن غيلان, مثل محمود بن غيلان الذي تقدم قريبا. فإن كل منهما خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال أخبرنا عفان وهو بن مسلم الصفار, عفان بن مسلم الصفار البصري, وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, عن حماد وهو ابن سلمة ابن دينار البصري, وهو ثقة يعتبر أثبت الناس في حديث ثابت, وهو هنا يروي عن ثابت البناني, وهو حماد بن سلمة ابن دينار البصري خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة, يروي عن ثابت وهو بن أسلم البناني البصري, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سليمان مولى الحسن بن علي ويقال له سليمان الهاشمي, لأنه ينسب إلى الحسن بن علي, يعني مولى الحسن بن علي, الحسن بن علي بن أبي طالب, ويقال له الهاشمي لأنه هاشمي بالولاء, وقال له سليمان الهاشمي. وقال عنه الحافظ في التقريب أنه مجهول, وقد ذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب أنه صحح حديثه ابن حبان والحاكم, صحح حديثه ابن حبان والحاكم, و الألباني قال إنه حسن. ومن المعلوم أن الحديث الذي أشرت إليه في صحيح مسلم هو شاهد له, وهو دال على ما دل عليه, من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرا, فهو دال على ما دل عليه ذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه. عن عبد الله وحديثه أخرجه النسائي وحده, أخرجه النسائي وحده, خرج حديثه النسائي وحده. عن عبد الله بن أبي طلحة وهو المدني, وهو قد ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام, ووثقه ابن سعد, وحديثه أخرجه مسلم والنسائي, وهو أخو أنس بن مالك لأمه. عبد الله بن أبي طلحة أمه أم سليم أم أنس بن مالك, وهو أخو أنس بن مالك لأمه. عن أبيه أبو طلحة وهو زيد بن سهل مشهور بكنيته زيد بن سهل الأنصاري, كنيته أبو طلحة ومشهور بها أكثر شهرة من اسمه, فكثيرا ما يأتي ذكره بالكنية وهي أبو طلحة. وكذلك أولاده ينسبون إليه فيقال ابن أبي طلحة, فهو مشهور بالكنية. وحديثه أي حديث أبي طلحة أخرجه الجماعة أخرجه أصحاب الكتب الستة. أبو طلحة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال: باب التمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وقال: أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن أبي هانئ أن أبا علي الجنبي حدث أنه سمع فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي. ثم علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعو تجب وسل تعطى. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب التمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. التمجيد لله عز وجل والثناء عليه, والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود من ذلك أن الداعي يمهد بين يدي دعائه بالثناء على الله وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن هذا من أسباب الدعاء, من أسباب قبول الدعاء. وقد أورد النسائي حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, فقال: عجلت أيها المصلي. ثم علمهم, علم أصحابه أنهم المراد بذلك أنه علمهم أنهم يأتون بين يدي الدعاء بالصلاة بالثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سمع رجلا يصلي مجد الله وحمده وصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام, فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ادعو تجب وسل تعطى. فهذا يدلنا على أن من أسباب قبول الدعاء أن يمهد له وأن يكون بين يديه الثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. في هذا الحديث أن النبي, وفي هذا الحديث بيان استحباب والحث على أن يمهد أو على أن يسبق الثناء, يسبق الدعاء الصلاة والسلام على رسول الله, وقبل ذلك التمجيد لله عز وجل. ومن المعلوم أن المواطن التي تكون في الصلاة يكون فيها الدعاء هي في التشهد الأخير وكذلك في السجود, فإنه في السجود جاء قوله عليه الصلاة والسلام: وأما الركوع فعظموا فيه الرب, وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقانون أن يستجاب لكم, وكذلك في التشهد جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الأحاديث: ثم يتخير من الدعاء ما شاء, يتخير من الدعاء أعجبه إليه, يعني بعدما يذكر يأتي بالتشهد ويأتي بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن التشهد فيه حمد لله وثناء عليه, لأن التحيات لله والصلوات والطيبات ثناء على الله عز وجل وتعظيم له وتمجيد. والسلام عليك أيها النبي رحمة الله فيه سلام على الرسول صلى الله عليه وسلم, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فيه صلاة على الرسول, عليه الصلاة والسلام, ثم ذلك يأتي بالدعاء ورأى, يأتي بالدعاء ورأى هذا الثناء وبين هذه الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كذلك في السجود يكثر الإنسان من الدعاء, وكذلك يعظم الله عز وجل كما ورد تسبيح الله عز وجل يقول سبحان رب الأعلى, فإن هذا من تعظيم الله عز وجل وتمجيده, إذا سبح الله وصلى على رسوله عليه الصلاة والسلام وأكثر من الدعاء, والسجود من مواطن أكثر الدعاء, وهو أيضا من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء, لأنه جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد, فإذا سبق ذلك ثناء على الله وتعظيم لله وصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام ثم دعا, فإن ذلك يكون من أسباب أو من حري بأن يستجاب للإنسان وأن يحصل له القبول. وقد جاء في الحديث وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أي حري أن يستجاب لكم. ثم أيضا صلاة الجنازة لما كان الميت وهو على وشك المواراة في قبره شرع صلاة الجنازة, وصلاة الجنازة المقصود منها الدعاء, ولكن قبل الدعاء يأتي الحمد لله والصلاة على رسوله, يأتي قراءة الفاتحة التي فيها حمد وثناء لله عز وجل, ثم ذلك الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام, ثم ذلك الدعاء. يكون هذا يعني هذا الموطن أو هذه الحالة التي العبد أحوج ما يكون فيها إلى دعاء الداعين شرع قبل الدعاء له في الصلاة أن يؤتى بالصلاة بالحمد لله والصلاة على رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويفهم من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطبه في الصلاة, لأنه قال عجلت أيها المصلي, عجلت أيها المصلي, وذاك قال سل تعطى واشفع, ادعو تجب وسل تعطى, ادعو تجب وسل تعطى, يعني خاطبه وهو في الصلاة قال عجلت أيها المصلي. أخبرنا محمد بن سلمة, وقلنا سائل في الإسناد أخبرنا محمد بن سلمة وهو المرادي المصري, وهو ثقة ثبت, أخرج حديثه مسلم وأبو داود, أبو داود مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه, مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه, هذا هو محمد بن سلمة المرادي المصري شيخ النسائي. وهناك محمد بن سلمة وهو أيضا وهو باهلي من طبقة شيوخ شيوخ, وقد خرج له مسلم, وقد خرج له مسلم, فإذا جاء محمد بن سلمة في شيوخ النسائي فالمراد به المصري, وإذا جاء محمد بن سلمة في طبقة شيوخ شيوخ فالمراد به الباهلي. حدثنا ابن وهب, حدثنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب المصري وهو ثقة فقيه, حديثه عند أصحاب كتب الستة. عن أبي هانئ, عن أبي هانئ حميد بن هانئ, عن أبي هانئ حميد بن هانئ وهو لا بأس به, أخرج له البخاري في الأدب ومسلم والأربعة, البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي علي, عن أبي علي الجنبي وهو عمرو بن مالك, عمرو بن مالك وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة, البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. عن فضالة بن عبيد, فضالة بن عبيد صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه وأرضاه, وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.